أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد بن أبي عمران. عن خالد بن أبي عمران وهو صدوق خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حنش الصنعاني. عن حنش الصنعاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن فضالة. فضالة بن عبيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. خالد بن المفرد مسلم. البخاري في الأدب المفرد مسلم وأصحاب السنة. قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج فغسلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. لا يجوز بيع الذهب ومعه غيره بالذهب حتى يفصل الذهب المبيع من غيره ويميز ثم يباع الذهب بذهب مثله بحيث يكون التساوي والتماثل بين الذهب وما زاد على ذلك من الخرج فإنه يكون له قيمة أخرى. لكن وقت الشراء شراها مجمل بدون تشكيك. هذا الرسول ما بيّن أنه لا يجوز أن تشترى حتى الغرب. قال حدثنا قتيبة عن ابن المبارك. ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل. وهذا يعني وهذا في خلاف بين أهل العلم منهم من رأى يعني أنه لا يباع مثل الذهب السيف المخضب أي الذي فيه فضة لفضة يعني لدراهم يعني حتى يفصل وحتى يميز يعني لا يجوز مثل قصة بيع الدنانير بيع الخرز الذهب اللي مع خرز بالدنانير وكذلك السيف الذي فيه فضة لا يباع بفضة لأنه يعني لا بد من المثلين من شيء مثل ما تساوي لكن لا يشتري بالذهب ما في ذلك لو اشتري الذهب السيف المفضل بذهب لا بأس بذلك مثل ما قلنا في مسألة القلادة التي فيها ذهب وخرز لو اشتريت بالفضة فإنه ما في ذلك وإنما الإشكال فيما إذا اشتريت بجنسه الذي هو ذهب بذهب ومعه غيره فكذلك الفضة ومعها غيرها لا تباع بالفضة لكن تباع بالذهب. القول الثاني وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في يعني بذلك يعني هذا الذي ذكر ولعل يعني السبب في ذلك أنه شيء يعني مغمور وأنه شيء تابع وليس أصلا لكن القول الأول لا شك أنه هو الأوضح ولكن إذا أريد السلامة من ذلك فإنه يشترى بغير الفضة السيوف المفضضة أي التي فيها فضة تباع بالذهب أو تباع بعملة من العمل التي قامت مقام الذهب والفضة. وش اللي أظهر من القولين؟ الجذر الأول. طيب يقول هذا السائل هل المقصود بالفصل الحسي بين الذهب والخرز أو المقصود معرفة قيمة الذهب كم يساوي والخرز كم يساوي؟ وأصلاً لا يعرف إلا إذا فصل لأن ما دامها قلادة متصل بعضها البعض ما يمكن يوزن الذهب منفصل عن الخرز. لأنه يريد الآن يقول بعض الحلي يكون حليف صوف ومو ثقة به كيف فصلها تشترى بغير الذهب تشترى بعملة ثانية غير العملة